أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في صحيح مسلم، والمجلس الأول في قراءة كتاب الإيمان من صحيح مسلم. ولابد أن نميز بين أمرين، بين أسامي الكتب الموجودة في صحيح مسلم، وبين أبواب كتب صحيح مسلم. فأسامي الكتب هذه صنعة الإمام مسلم، أن يقول كتاب الإيمان، أو يقول كتاب الطهارة، أو يقول كتاب المناقب. فهذه التسمية من صنعة الإمام مسلم عليه رحمة الله. أما التبويبات للأبواب الموجودة تحت كل كتاب فليست من صنعة الإمام مسلم. التبويبات أي أن يقول باب كذا فيسمي الباب باسمه. تسمية الأبواب بيسموها يعني فقه الإمام في هذا الباب، أو يسمونها ترجمة هذا الباب، عنوان الباب ترجمة لهذا الباب. هذه العناوين لم يضعها الإمام مسلم، وإنما أشهر من وضع هذه العناوين هو الإمام النووي عليه رحمة الله. فعندما نقول كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، فيكون هذا اللفظ من صنعة الإمام مسلم. والكتاب سمي كتابا لاجتماع ألفاظه، لأن الكتاب فيه معنى الجمع، الكتاب فيه معنى الجمع. ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها. والإيمان هذا لفظ فيه تفسير كثير وفيه كلام كثير. يا ترى ما المقصود بالإيمان؟ هل يقصد به معناه في اللغة، أم إن له معنى يمكن أن نعرفه من الكتاب والسنة؟ فالتصديق قال بعض أهل العلم أن معناه في اللغة، الإيمان معناه في اللغة التصديق، وسدلوا بقول الله عز وجل في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، وهذا القول قول جماهير أهل العلم أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق. هذا قول جماهير أهل العلم من اللغويين والبلاغيين والأصوليين والفقهاء والمفسرين، قول جماهير أهل العلم. القول الثاني ما ذكره بعض أهل العلم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وبعض المتأخرين من المحررين، قالوا بأن الإيمان في اللغة بمعنى الإقرار، الإيمان في اللغة بمعنى الإقرار. فالإقرار معرفة مع عمل، الإقرار معرفة مع عمل. أما التصديق فهو المعرفة فقط، ولكن بدون أن يقارنها عمل. وقالوا بأن اللغة تعرف الإيمان بمعنى الإقرار، أما الإيمان بمعنى التصديق فلا تعرفه اللغة. وهذا كلام طويل كثير ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب الإيمان. يا ترى هل الطاعات أثر من آثار التصديق أم إن الطاعات داخلة في الإيمان؟ الذين قالوا بأنها أثر من آثار التصديق هذه طائفة من المرجئة، وصحيح أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. فقول القلب إقراره ومعرفته، إقراره ومعرفته، وعلى قول الجمهور وتصديقه. وقول اللسان هي شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه الكلمة الطيبة المباركة هي فريضة الوقت، فريضة الوقت. ومصطلح فريضة الوقت لا يكون إلا للكافر الذي انتقل للإسلام، فيجب عليه في وقته أن يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولذلك تسمى بفريضة الوقت. ليست فريضة الوقت لأهل التوحيد، فإنه لو قالها لكانت من جملة الذكر، لو قالها لكانت من جملة الذكر. أما الكافر لو قالها لانتقل بها إلى ماذا؟ إلى الإسلام، لانتقل بها إلى الإسلام. ولو قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل وأن محمدا رسول الله، هل تجزئه أم لا تجزئه؟ فيها قولا. والقول الذي رجحه الكثير أنها تجزئه، ثم يطالب بعد ذلك بالشهادة الثانية وهي وأن محمدا رسول الله. فإن لم يشهد بها قتل كفرا أم ردة؟ ردة، لأنه صار مسلما بماذا؟ بالشهادة الأولى. فالقول بأن الطاعات هي ثمرة الإيمان هذا قول طوائف من المرجئة، ليس هو قول أهل السنة والجماعة، بل إن الطاعات داخلة في الإيمان لأنها أعمال، والأعمال داخلة في الإيمان. أما أعمال الجوارح فهي معلومة، كالمشي والضرب والسعي والجهاد والحج والصلاة، كثيرة جدا. أما أعمال القلوب فهي الأعمال الباطنة، الأعمال الباطنة التي يقوم عليها صرح الدين، يقوم عليها صرح الدين، كحب الله عز وجل والخوف من الله وتعظيم شرع الله إلى غير ذلك من هذه المعاني القلبية. فالإيمان قول وعمل، وأيضا يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بماذا؟ بالمعصية، وينقص بالمعصية. ومن أفضل الطاعات العلم بالله عز وجل والعلم بشرعه، فمن عظم علمه بالله وعظم علمه بشرع الله كان من أكثر الناس إيمانا، كان من أكثر الناس إيمانا. والناس متفاوتون في الإيمان، ليسوا على طبق واحد، وإنما هم متفاوتون في الإيمان، فهذا إيمانه يزداد وهذا إيمانه يقل. أما المعاصي فإنها تؤثر في الإيمان، لا سيما الكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيخرج صاحب الكبيرة من الإيمان ليدخل في الإسلام، فلا يكون كافرا بل يكون مؤمنا، بل يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أو أن يكون مسلما، نقول مسلم أو نقول مؤمن ناقص الإيمان. فصاحب الكبيرة مؤمن بطاعته فاسق بمعصيته، اجتمعت له شعب من هنا وهناك، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عامله بعدله سبحانه. وربما تهيأ لأصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر منهم من أسباب غفران الذنوب الكثير والكثير كالحسنات العظيمة، بل ربما بالحسنة القليلة التي لا يلتفت إليها ولا يؤبه بها ربما تكون سببا لغفران سيئة عظيمة، كقصة المرأة التي غفر الله لها ذنبها وكانت بغيا، غفر الله لها ذنبها لسقيا كلب، وهذه حسنة بسيطة ربما لا ينظر إليها. وكذلك الرجل الذي تقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين، وربما تكفر السيئة العظيمة بحسنة عظيمة كفعل حاطب ابن أبي بلتعة عندما جس على المسلمين ونقل أخبارهم، فالجس على المسلمين كبيرة عظيمة، ولكن شهد بدرا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فباب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، هذا التبويب ليس من صنع الإمام مسلم، وإنما من صنع من؟ الإمام النووي عليه رحمة الله. ولذلك ستجد في مخطوطات متعددة هذا التبويب بعناوين مختلفة، هذا التبويب بعناوين مختلفة. فسبب اختلاف عنوان الباب أنه ليس من صنعة من؟ الإمام مسلم، وإنما من صنعة الشراح. قال أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثني أبو خيثمة زهير ابن حرب عن كهمس عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر حاء. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه، حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. من عادة المتقدمين أنهم يكنون أنفسهم يا أبا كذا، حتى ولو لم يكن له ولد كان يكني نفسه لا بأس بذلك، بل ربما كانوا يكنون الدواب البهائم يكنونها، لا سيما البهائم التي لها طباع طيبة ونبيلة، أو البهائم أو الدواب التي لها طباع خبيثة، كان هذا موجود في الزمن الأول. والإمام مسلم سبق أن ذكرت له ترجمة في المجلس الماضي. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله بعون الله نبتدئ، الباء هذه تسمى باء الاستعانة، باء الاستعانة. والباء في اللغة لها معاني كثيرة جدا، ممكن تكون للتبعيض، للاستعانة، للملاصقة، للآلة، هذه كلها معان للباء. بعون الله أي أستعين بالله عز وجل وبعونه أبتدئ مصنفي هذا، وإياه نستكفي أي نطلب الكفاية منه، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثني أبو خيثمة زهير ابن حرب، أبو خيثمة زهير ابن حرب زهير بن حرب عليه رحمة الله كان جده من الأعاجم، ولكنهم نزلوا على بعض قبائل العرب فصاروا منسوبين لها، ثم نزل بعد ذلك بغداد. فزهير ابن حرب نزيل بغداد، أي عاش في بغداد ونزل ببغداد. وهو ثقة ثبت، ثقة ثبت. عندما يقال فلان ثقة، عندما يقال فلان ثقة يقصد بذلك الضبط والعدالة. إذن الثقة دي بتجمع حاجتين، الضبط والعدالة. ما المقصود بالعدالة؟ نبدأ بالعدالة. المقصود بالعدالة أن يكون رجلا دينا عاملا بدين الله عز وجل، وهذا تعريف الإمام الشافعي عليه رحمة الله. قال: العدل هو العامل بطاعة الله. ده تعريف الإمام الشافعي في الرسالة، وهو من أجود التعريفات. والعدل هنا فعل بمعنى فاعل، فالعدل بمعنى الإيه؟ العادل. العدل بمعنى العادل. أما الضبط يقصد به الحفظ، وهذه مزية جعلها ربنا سبحانه وتعالى للمتقدمين في صدر هذه الأمة. احنا في ذيل الأمة ولا ندري يا ترى هل سيأتي بعدنا من يجدد لهذه الأمة فيعيد هذا الذيل إلى ما كان عليه هذا الصدر. بإذن الله تعالى هذا أملنا وبهذا بشرنا. فمن فضل الله تعالى على صدر هذه الأمة أنه جعلها أمة حافظة للعلم، حافظة للعلم. وحفظ العلم إما أن يكون في الصدر، وإما أن يكون في الكتاب. في الصدر يعني ما يسمعه يحفظه، كل حاجة يسمعها يحفظه، ويستطيع أن يميز بين ما يحفظ فلا يشغله حفظ عن حفظ، ولا يخدعه تداخل حفظ في حفظ أبدا. لو أن رجلا حفظ في مجلس 100 حديث ثم بعد ذلك اختبروه فركبوا هذه المتون على أسانيد ليست لها لميزها وعرفها، لأنه يحفظ ضبط ماذا؟ ضبط صدر، ضبط صدر. هذه مزية لم توجد إلا في أمة الإسلام. والضبط الثاني ضبط كتاب، يعني الذي يسمعه يكتبه، فحفظه للعلم أن حفظه في كتب، فإذا أراد أن يحدث حدث منين؟ من الكتاب. ولهذا تكون مشكلة لو أن الذي ضبط علمه بالكتاب ضاع منه هذا الكتاب، أو احترق منه هذا الكتاب، أو سقط في ماء فانمحت آثار الكتابة منه، هذه مشكلة. ولذلك يقل حديثه ويضعف حديثه، ولا يقبل حديثه إلا إذا كان من طريق الذين رووا عنه قبل هذه المشكلة. هذا الأمر معروف. فزهير ابن حرب عليه رحمة الله كان ثقة ثبتا، ثقة أي عدلا. 2 ضابطا، كان عدلا ضابطا. ثبتا أي فيما يروي، ثبتا أي فيما يروي. مات عليه رحمة الله سنة 234 هجرية. هذا شيخ الإمام مسلم. حدثنا وكيع، حدثنا وكيع، ووكيع هذا هو وكيع ابن الجراح، وكيع ابن الجراح. وسبحان الله لو نظرنا إلى اسم وكيع نجد أن اسمه مليء بالبركة، مليء بالبركة. ولهذا لما دخل على الأعمش ليتلقى عنه الحديث سأله الأعمش: ما اسمك؟ قال: وكيع. قال: وكيع. فقال له: اسم النبيل، يعني هذا اسم النبيل، ما أحسبه؟ إلا سيكون لك نبأ، إلا سيكون لك نبأ. ولو نظرنا إلى وكيع نجد أن وكيع بمعنى الشاة التي تتبعها الغنم، الغنم تجد ماشيين في قطيع قدامها إيه؟ شاه كده كبيرة، قرناء ضخمة كده، الشاه الكبيرة القرناء الضخمة دي هي إيه؟ الوكيع، والغنم كله ماشي وراه. نعم، نبيل. والمعنى الثاني لوكيع الناقة الشديدة القوية الصبورة، ناقة قوية شديدة صبورة. فالعلم لا ينال إلا بالصبر، لابد من الصبر. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لابد من الصبر، لابد من الصبر. وأيضا من معاني الوكيع القلب المستحكم. يعني المستحكم؟ مش المستحكم، المستحكم، أي الذي إذا دخل فيه شيء لم يخرج منه، لو دخل حاجة فيه لا تخرج منه. القلب المستحكم اسم فاعل. ومن معاني الوكيع أيضا القلب الواعي، القلب الواعي. ولذلك عندما سمع هذا الاسم الأعمش قال: اسم النبيل، اسم النبيل، ما أحسب إلا سيكون لك نبأ. وقد كان، وقد كان نظر ذات يوم سفيان إلى عينيه، إلى عيني وكيع، فقال: لا يموت هذا حتى يكون له شأن. شوف فراسة العلماء، أول ما نظر إلى عينه قال: لا يموت هذا حتى يكون له شأن. هذا وكيع ابن الجراح. وكيع ابن الجراح كان آية في الحفظ في زمنه، كان آية. ولم يحدث من كتاب، لم يحدث من كتاب، يبقى ضبط، ضبط ماذا؟ ضبط صدر. جميل. لما سأله علي ابن خشرم عن سبب حفظه، أنا أقول هذا عن حتى نتعلم، قال: إن علمتك الدواء استعملته؟ أقول لك إيه السبب الذي يجعلني حافظا ضابطا لما أسمع واعيا فلا يضيع عني شيء؟ أقول لك ما هو ذلك الدواء؟ تعرفين تعرفوه يا أخوانا؟ عارفين تعرفوه ولا مش عاوزين؟ طيب. قلت: أي علي بن خشرم، إي والله، يعني لو علمته لي وأعلمته لي استعملته، إي والله. فقال وكيع عليه رحمة الله: ترك المعاصي، ترك المعاصي، ما جربت مثله للحفظ، ما جربت مثله للحفظ. الإنسان لما يترك المعاصي ما شاء الله تبارك وتعالى. أما الرواية المشهورة أن الإمام الشافعي كان يعني يتلقى عليه ويسمع له كل يوم، وفي يوم يعني ارتج عليه، فكان الإمام الشافعي قد نظر إلى عقب امرأة، العقب يعني إيه؟ يعني رجلها من تحت، فارتج عليه، لم يستطع أن يسمع لشيخه وكيع. القصة دي لعلها تحتاج إلى نظر، لأنه ليس من المحفوظ أن الإمام الشافعي شيخه هو وكيع، والله تعالى أعلى وأعلم. المهم، الذين ترجموا لوكيع ابن الجراح ترجموا له بأنه حافظ ثقة ثبت، حافظ ثقة ثبت. وكنيته أبو سفيان الكوفي، وسفيان هذا ولد، وسفيان هذا ولده، وهو من جملة الذين رووا عن أبيه، من جملة الذين رووا عن أبيه. أفضل نعمة لأي أب في الدنيا إن ابنه يكون عالم، أفضل نعمة. لماذا؟ لأن أي مهنة أخرى ينقطع الأثر بموت صاحبها إلا مهنة العلم. لو حتى لو رئيس جمهوري ومات إيه اللي يحصل؟ خلاص انتهى موضوع. لكن العالم إذا مات يعظم أثره. يعني حاجات العجيبة، الشيخ ابن باز في حياته نقول الشيخ ابن باز، نقول سماحة الشيخ، نقول سماحة الوالد، ولم نقل في حياته الإمام الألباني أو الإمام ابن باز. عندما مات ابن باز إيه اللي حصل؟ عظم أثره، عظم أثره وذاع صيته وصار إماما. فكم من شيخ في العلم لم يعرف أثره إلا بعد ما مات. أما مناصب الدنيا ووظائف الدنيا تطلع إيه؟ ولا قيمة له، حتى لو كان صاحبها من أغنى الأغنياء، حتى لو كان غناه كنوز الأرض. ويكافيه في ذلك من عمل عملا صالحا للمسلمين. هما الاثنين دول، يبقى العالم يترك علما نافعا، والذي يترك شيئا للأمة تنتفع به الأمة. ولذلك تجد في تراجم النبلاء، وكان ذلك الرجل كان قد بنى مدرسة، بنى مارستانا، المارستان اللي هو المستشفى، يبقى بيعملوا حاجات للأمة. لكن الأغنياء الذين لا يجعلون شيئا للأمة ولا يسهرون على مصالح الأمة، لا فرق بينهم وبين نقط، لا فرق. بيعملوا ايه؟ ما الذي تستفيد الأمة به منهم؟ لا شيء. يعيشون لأنفسهم، لا يصنعون شيئا لهذه الأمة. فالإمام وكيع عليه رحمة الله أبو سفيان تلقى العلم عنه وروى عنه، وكان راوية حديث من سفيان ولده. قال عنه الإمام أحمد، الإمام أحمد يعني لا يعدل ولا يزكي إلا من كان صاحب أمر عظيم. قال عنه الإمام أحمد عليه رحمة الله بأنه لم يتلطخ بالسلطان. سبحان الله، شوف الكلمة دي، لم يتلطخ بالسلطان، لا مشى حواليه ولا اقترب منه ولا زين له، بل قطع علاقته بالسلطان خالص. يبقى مع الأمة، في وسط الأمة يعلم ويهذب ويدعو، ولا علاقة له برفد السلطان ولا عطائه. وما رأيت أحدا أوعى للعلم، شوف أوعى للعلم، سبحان الله. تجد إن كل واحد له من اسمه نصيب. مسألة مهمة جدا. وكيع تجد حافظ وواعي ومتقدم على غيره، له من اسمه ماذا؟ نصيب. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العناية بالأسماء، العناية بالأسماء. فكان يستبشر بالاسم الحسن. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم، دي جملة أحاديث، سمى زينب وعبد الله وإبراهيم وبشير ويوسف، هذه كلها أسماء سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي إليه بوليد حنك، وثبت ذلك في الصحيح، حنك وسماه عبد الله، وسماه عبد الله، ده هذا موجود، هذا موجود. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي ببعض الأسماء. فكان الاسم إذا كان فيه عبودية لغير الله حرفه إلى عبودية الله عز وجل، عدله إلى أن يكون عبدا لله سبحانه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي باسم رباح، لما فيه من التزكية المطلقة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي بالقاسم حتى لا يكون فيه تزكية مطلقة، فالقاسم هو الله، وإنما أنا معطي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له سميه عبد الرحمن، يعني اللي سمى ابن القاسم قال سميه عبد الرحمن. فالتسمية مهمة جدا، لابد ان احنا نتخير في تسمية ابناء المسلمين، واجتهد في ذلك الامر، ليس في ذلك ضير، لكن ان نسمي ابناءنا باسماء الممثلين والممثلات او باسماء اللاعبين واللاعبات برضك، واليوم دول فيه لاعبات برضك، هذا ايضا لا يجوز ولا يصح، فان الانسان يحشر مع من احب. تصور كده لو واحد ابوه سماه وكيع، الواد يبحث عن معنى كلمة وكيع، ومين اللي تسموا بوكيع؟ من يدري، لعل الله تعالى يجعل منه وكيعا اخر، ايه المشكلة يعني؟ فاحنا نجتهد في تخير الاسماء الحسنة لابنائنا ان شاء الله. الامام احمد عليه رحمة الله قال: وما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أشبه بأهل النسك من وكيع. مش علم بس، لا، وعباد، ولا أشبه بأهل النسك من وكيع. وذكر للإمام أحمد أن رجلا يتكلم في وكيع فقال: من كذب أهل الصدق فهو الكذاب، من كذب أهل الصدق فهو الكذاب. انظر كيف يدفع الإمام أحمد عن عرض الإمام وكيع عليه رحمة الله، ولم لا، وهو آية في العلم والعبادة والنسك والخشوع. بل إن من ورعه عليه رحمة الله أن عرض عليه القضاء فأبى، عرض عليه القضاء يبقى قاضي، فأبى القضاء. نحن هذه الأيام يدفع الناس مئات الآلاف كي يدفعوا بأولادهم إلى سلك النيابة حتى يكون بعد ذلك مستشار وقاضي، يبيعوا الأراضي ويجعلوا هناك الوساطات الكبيرة. أما هذا الإمام فإنه يفر من القضاء، بل لما تولى صديقه حفص ابن غياث القضاء هجره في الله، لما تولى القضاء هجره في الله حتى يعني يتبرأ لنفسه، لأن القاضي ربما حكم بالظلم وربما جار وحاف فنأى بنفسه عنه. وكان يحدث لله، ده أيضا في ترجمة الجملة دي استوقفتني وتأملتها، وكان يحدث لله. متى يطلب العلم لله، ويعقد المجلس لله، ويكتب الطالب العلم لله، ويحفظ الحديث لله، ويحفظ القرآن لله، ويدعو إلى الله لله، متى؟ متى؟ إذا وصلنا إلى هذا وجدنا رشدا إن شاء الله. وهذا كله أي تحديثه الحديث لله مع حفظه له وفقهه به. ولد عليه رحمة الله سنة 128 هجرية، وتوفي سنة 196 هجرية بعد منصرفه من الحج، يعني حج وفي طريق العودة توفي عليه رحمة الله. حدثنا وكيع ابن الجراح، يبقى دلوقتي احنا ده اسم جديد ندخله من جملة الاسماء اللي نعرفها ان شاء الله. الشباب اخواننا الشباب لما يكبروا ويتزوجوا وينجب لهم ما يحتاروش، يبقى من جملة الاسماء اسم ايه؟ وكيع. انا اعلم ان اخواني بعد سماع ترجمة اليسيرة لوكيع يعني كل واحد منا يتمنى ان يرزق ولدا كوكيع، اليس كذلك؟ طيب اسمعوا التاني بقى. يبقى عن وكيع هو ابن الجراح، عن كهمس. كهمس له معاني جميلة أيضا. نعم صعبة. طيب تسمع المعاني دي حتى لو سمعت المعاني. الله المستعان. الكهمس هو الأسد. الأسد الكهمس هو الأسد. دخل بقى بجملة الأسماء يا جمشة. هو بقى عندنا هنا واحد ممكن يسمي سمى قسورة وسمى الزبير، فالتالت بقى نسمي ايه؟ كهمس بقى. على الله توكل. فمن معاني كهمس الأسد، ومش أي أسد، أسد هصور لا عرج ولا أي حاجة ولا تعبان ولا مريض، بل أسد قوي متين. ومن معناه أيضا الناقة عظيمة السنام. الناقة عظيمة السنام كهمس. وهو كهمس ابن الحسن التميمي البصري. كهمس ابن الحسن التميمي البصري ثقة، وبعض أهل العلم قالوا ثقة وزيادة. كلمة وزيادة دي يعني وقفت عندها وتأملت فيها شوي. كان يمكن يقول مثلا ثقة ثبت، ثقة ثقة، لكن قال ثقة وزيادة. كلمة وزيادة دلالة على عظم ما وصل إليه من علم، ومن الثقة بس وزيادة. وزيادة كلمة زيادة تشمل ماذا؟ الثبت والثقة والحافظ والحجة والإمام، أشياء كثيرة. وهذه الكلمة قالها أيضا الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن كهمس، قال ثقة وزيادة. توفي عليه رحمة الله سنة 149 من الهجرة عن كهمس، عن عبد الله ابن بريدة. وعبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي. يبقى عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي، يبقى ابوه مين؟ بريدة ابن الحصيب اللي هو الصحابي الجليل. ده برضك شرف. انظر، أولاد الصحابة يروون عن آبائهم ويحفظون العلم فلا يضيع. عبد الله بن بريدة الأسلمي روى عن أبيه، وروى أيضا عن أنس وعن عبد الله بن مسعود، وروى عن غيرهم كثير. ولد عليه رحمة الله في خلافة عمر بن الخطاب، وكان ثقة، وتوفي بمرض سنة 105 من الهجرة. بتستوقفني حاجة يسيرة في تراجم أهل العلم، أن أحدا لم يمت في بلده إلا من ندر. معظم الناس يموتون ضاعنين عن ديارهم. هذا دلالة على ماذا؟ في دلالات كثيرة جدا، من أعظم هذه الدلالات الرحلة في طلب العلم، حب نشر العلم، إن الناس بتجتهد في نشر العلم وترحل لطلب العلم. عن يحيى ابن يعمر. ويحيى ابن يعمر من الأشياء الجميلة في هذا الاسم إن الرجل وأبي كلاهما علمان منقولان عن الفعل. يحيى على وزن يفعل، ويعمر على وزن ايه؟ يفعل. فيعمر من العمران والعمارة، ويحيى من الحياة. شوف الأسماء الجميلة. عن يحيى بن يعمر البصري كان قاضي مروة زمن قتيبة ابن مسلم. وروى عن جابر بن عبد الله، وروى عن عثمان بن عفان، وروى عن علي رضي الله تعالى عنه، وروى عن العبادلة عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومنهم من قال بأنه روى عن عائشة، ومنهم من لم يقل بذلك. يمتاز يحيى بن يعمر بعدة أشياء: أنه أول من نقط المصحف. يعني إيه نقط المصحف؟ يعني أعجمه، يعني إيه جعل عليه النقط، يعني يثبت. كلمة يثبت، يثبت دي من الشاد النقط الياء والثاء والباء والتاء، تقراها ايه؟ ينبت، ما فيش عليها نقط خالص. ممكن تقراها كل الاشكال. يبقى لو اذا لم تحفظ الايه يمكن ان يطير راسك في ضبط الكلمه كل مطار. فاول من وضع هذه النقط هو مين؟ يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر. وكان مع علمه باللغة أفصح أهل زمانه، كان فصيحا، وده اللي نعرفه. ليه بقى؟ فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، علشان كان أفصح أهل زمانه. هنحتاج الجملة دي بعد كده عشان لما نيجي نقراها ما نقولش إن هو كان بيتقدم وبيحب الظهور. بيتقدم وبيحب الظهور، وسبق زميله في السفر ولغى زميله، ده نوع من الأنانية. لا، قال: فظننت، وسيأتي الكلام في هذه المسألة فيها فوائد عظيمة جدا. وكان شديد الورع، يعني كان أفصح أهل زمانه، كان أعلمهم باللغة، أول من نقط المصحف، وكان شديد الورع عليه رحمة الله. أنقف عند الحاء لنكمل الكلام في الإسناد، وإن شاء الله، طبعا أعلم أن هناك امتحانات عند إخواننا، سأقف عند الحاء. يبقى احنا واقفين على إيه؟ تمام، على الحاء. واقفين على الحاء. الحاء دي لها قصة مهمة جدا. لفظ الحاء دي في الإسناد لها قصة مهمة. بقية الكلام وهذه القصة والطريق الأخرى، ولماذا اختار الإمام مسلم الطريق الثانية أن يأتي الحديث من خلال، هذا كله إن شاء الله نعرفه في الدرس القادم. بقية الإسناد وصدر الحديث إن شاء الله.